إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن المؤمن يعلم أن الله جل وعلا قد أنعم على البشر قاطبة نعمة عظيمة بإنزال هذا الكتاب القرآن الكريم الذي اشتمل على كل ما ينفع الناس وما تحصل به مصالحهم، فإن هذه الشريعة المباركة جلبت الخير والمصلحة للناس جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا الكتاب شامل عام، ما من قضية إلا وفي كتاب الله بيان المنهج الحق فيها وتعريف بالصواب فيها. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا الكتاب هو كلام رب العزة والجلال العارف بأحوال الناس، ومن هنا فهذا الكتاب رباني لا يقبل تعديلا ولا يقبل تغييرا ولا تحريفا، بل إن الله جل وعلا بفضله قد حماه من أن تناله أيدي العابثين، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم هذا الكتاب الوارد إلينا من رب العزة والجلال هو كلام الله تكلم به حقيقة على ما سيأتي في مباحثه، وهو كتاب مبارك تحصل البركة بقراءته وبتدبر معانيه وبالعمل به وبحفظه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا الكتاب يحصل لأصحابه المجد والمكانة العالية، كما قال جل وعلا: قاف والقرآن المجيد. وهذا الكتاب له تأثير على النفوس متى تمعنت فيه، فهو يغير حال العبد من طريقة إلى طريقة، يغيرها من حال الضلالة وحال المعصية وحال السوء والشر إلى حال الهداية والخير والاستقامة. فإذا كان هذا الكتاب يؤثر على الصخر فكيف لا يؤثر في القلوب؟ قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكم وجدنا للقرآن من تأثير في النفوس عند حضور القلوب واستماع الآذان وتفكر العقول في آيات هذا الكتاب. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذا الكتاب فيه الهداية والرحمة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا الكتاب من خاصيته أنه مصدق بالكتب السابقة جميعا، الكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء السابقين، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن هنا فهذا الكتاب ناسخ لما قبله من الكتب والشرائع. ومن خاصية هذا الكتاب أنه عربي اللسان، واللغة العربية واسعة وألفاظها كثيرة ومعانيها متعددة ولها أساليب لا يجدها الإنسان في لغات الناس. وكما قال جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن هنا حسن بنا أن نتوجه إلى هذا الكتاب العظيم لتدبر معانيه وأخذ العظة والعبرة منه، فإن الله قد دعانا لذلك، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الكتاب له مميزات عديدة تجعلنا نطالعه ونتدبر المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا الكتاب. ومن هنا حرص علماء الشريعة على تعريف الناس بمعاني كتاب الله عز وجل، فألفت المؤلفات العديدة في تفسير القرآن من القرون الأولى، ولا زال الناس يؤلفون مؤلفات في تفسير القرآن تغترف شيئا من معاني هذا الكتاب وتوضحها، ولا زال فيه معاني جديدة، لا زال فيه معاني جديدة لم ينبه إليها، مما يدل على حاجة هذا الكتاب للجهود التي تفسره وتوضح معناه. وقد حرص علماء الشريعة على وضع قواعد لتفسير كتاب الله جل وعلا، يسير المفسرون عليها ليكون تفسير كتاب الله منضبطا بأصول وقواعد صحيحة توصل إلى مراد الله عز وجل. فإن من أشنع ما يكون أن يفسر المرء كلام الله بغير مراد الله، فإن هذا من القول على الله بلا علم. وقد عاب الله على الذين يكذبون عليه، فقال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم ممن كذب على الله. ومن أنواع الكذب على الله تفسير كلام الله بغير مراد الله. وقال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد حرص علماء الشريعة على كتابة قواعد التفسير، وكانوا في الأزمنة الأولى يكتفون بما يذكر في علم الأصول، فإن علم الأصول قد اشتمل على قواعد عديدة يتمكن المفسر بها من تفسير كلام الله عز وجل. فهناك قواعد متعلقة بكيفية التفسير وأنواع القراءات وحكم كل منها وبيان المحكم من المتشابه وبيان الناسخ من المنسوخ، وفيها أيضا قواعد متعلقة بدلالات الألفاظ كالأمر والنهي وأنواع الكلام والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وأنواع المفاهيم والدلالات، من مثل دلالة الإشارة ودلالة التنبيه ودلالة الاقتضاء ومفاهيم الموافقة والمخالفة والصفة والشرط والعدد إلى غير ذلك من أنواع القواعد الأصولية التي يمكن استثمارها في تفسير كلام الله عز وجل. ودراسة هذه القواعد لها ثمرات عظيمة يحصلها الإنسان. ما هي الثمرات التي نجنيها من دراسة أصول التفسير؟ من دراسة أصول التفسير هناك ثمرات كثيرة، منها تمكن الإنسان من فهم كلام الله عز وجل على مراده. فعندما نتأمل ونتدبر القرآن على مقتضى هذه القواعد نكون قد فهمنا القرآن فهما صحيحا. وأما إذا كان الإنسان ينظر في الآيات القرآنية بدون أن يكون عنده قواعد فإنه سينزل كلام الله على غير مراده. والفائدة الثانية أن يكون عندنا القدرة على الحكم على تفاسير العلماء صحة وضعفها، فنعرف هل هذا التفسير لكتاب الله ولكلام الله تفسير صحيح أو فيه ما فيه. والأمر الثالث أن يكون لدى المرء بدراسة أصول التفسير القدرة على الترجيح بين أقوال المفسرين، فإن المفسرين اختلفوا في تفسير كلام الله، وقد يكون اختلافهم من اختلاف التنوع فيكون الجميع صحيحا، وقد يكون اختلافهم من اختلاف التضاد فحينئذ أحد الأقوال هو الصحيح وما عداه فإنه باطل. وكيف يتمكن الإنسان من الترجيح بين أقوالهم؟ بواسطة هذه القواعد والأصول التي ندرسها في هذا العلم. ولعلنا نقرأ مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى في هذا اليوم ونكتفي بقراءة المقدمة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير، الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفع به. ويتلخص ذلك فيما يأتي:

محذوف في الجملة فإن المراد به حذف، فإن المراد به تعميم المعنى ليشمل جميع الأفعال الصالحة لذلك. وهذه يسمونها عند الأصوليين دلالة الاقتضاء، أن يكون في الكلام محذوف، أن يكون في الكلام محذوف نحتاج إلى تقديره، فحينئذ الراجح من أقوال الأصوليين أننا نعممه، وذلك لأنه لم يحذف الفعل أو الاسم إلا لمصلحة ألا وهي تعميم الكلام ليشمل جميع المعاني. والله علم على الذات الإلهية رب العزة والجلال، وهو مما يختص به سبحانه ولا يجوز أن يسمى به أحد سواه، ومثله أيضا الرحمن، فإن الصواب أن هذا الاسم مما يختص به رب العزة والجلال ولا يجوز أن يسمى به أحد سواه. ولذلك ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأنها أسماء معبدة لأسماء لله عز وجل يختص بها لا يسمى بها أحد سواه جل وعلا. والرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، الرحمن على وزن فعلان الدال على الامتلاء والمبالغة، وصفة الرحمة ثابتة لرب العزة والجلال، فإنه جل وعلا يرحم العباد، وقد ثبت أنه جل وعلا يرحم في الدنيا جميع الخلق، وقد قيل إن الرحمن تشمل رحمة الدنيا ورحمة الآخرة لأنها للمؤمنين ولغيرهم، وأما الرحيم فإنها تختص بالآخرة لأهل الإيمان، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. والأظهر تعميم هذين اللفظين للدنيا والآخرة، والتأكيد على صفة الرحمة من أجل معرفة أن الله جل وعلا لن يترك العباد هملا، بل سيجعل لهم شرائع يسيرون عليها فتستقيم بها أحوالهم دنيا وآخرة. ومن أجل التنبيه على أن رب العزة والجلال يرحم من يشاء من عباده بهدايته إلى الطريق المستقيم، فينبغي بالعقلاء أن يحرصوا على الأسباب الجالبة لرحمة الله. وقوله الحمد لله، الأظهر أن ال هنا ليست للاستغراق، وإنما المراد بها الحمد الكامل الذي لا يأتيه نقص بطريق من الطرق. والمراد بالحمد الوصف بالجميل الاختياري، فإذا وصفت غيرك بأوصاف اختيارية جميلة فإن هذا يسمى حمدا، سواء كان لله أو لغيره، لكن الحمد الموجه لغير الله لا يكون كاملا من جميع الوجوه، وإنما يعتريه النقص من بعض الوجوه. وأما الحمد الموجه لله عز وجل فهو حمد كامل، لأن صفات الله كاملة فيكون حمده كذلك. وقوله الحمد لله أي الحمد الكامل ثابت لله وحده، لأن المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر. وقوله نحمده أي نتوجه بالثناء والوصف الجميل له جل وعلا. ونستعينه أي نطلب العون منه، والعون المدد والقوة التي تكون سببا لاستجلاب الإنسان أنواع المصالح التي يستفيد منها في دنياه وآخرته. والأصل أن المؤمن لا يستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لكن ما يقدر عليه العباد يجوز أن يستعان بهم، وإن كان الأولى ألا يطلب الإنسان غيره ولا يسأله في أموره الخاصة. وأما الأمور التي تعود بالنفع على الغير أو تكون سبباً من أسباب جلب الخير للمستعان به فلا بأس بذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بأصحابه فيما يعود بالنفع عليهم، فاستعان بهم في قتال، واستعان بهم في أمر بمعروف، واستعان بهم في نصيحة الخلق، واستعان بهم في الدعوة إلى الله، إلى غير ذلك. وقوله ونستغفره أي نطلب منه جل وعلا مغفرة الذنوب بسترها وعدم إظهارها، والستر إما أن يكون بإزالتها بعفو الله جل وعلا وتجاوزه، أو بعدم وجود آثارها، لأن المعصية لها آثار على العباد في تصوراتهم وفي أرزاقهم وفي أخلاقهم وفي سائر أمورهم. قوله ونتوب إليه أي نرجع إليه جل وعلا ونكون على الطريقة الأولى. وبهذا نعرف الفرق بين المغفرة والتوبة، فإن المغفرة ستر للذنب وإبعاد لآثاره عن العبد، بينما التوبة رجوع إلى الله ورجوع إلى الطريقة الأولى التي يبتعد فيها الإنسان عن معصية الله جل وعلا. وقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أي نلتجئ ونحتمي به سبحانه من شرور النفس، والشرور هي الغوائل والآثار السيئة للنفس، سواء كان به اعتقاداتها أو في أعمالها، لأن الناس لا يصابون بالشرور إلا من قبل أنفسهم، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما قال جل وعلا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال ومن سيئات أعمالنا، الأول متعلق بصفات النفس شرور النفس، والثاني سيئات الأعمال وهي متعلقة بالجوارح. وسيئات الأعمال أي الأعمال المخالفة لشرع الله ودينه. قوله من يهده الله فلا مضل له، المراد أن من يوفقه الله لسلوك الطريق المستقيم فلن يتمكن أحد من إبعاده عن ذلك، وهذه هداية الإلهام والتوفيق وليست هداية الدلالة والإرشاد. قوله ومن يضلل فلا هادي له أي من أبعده الله عن الطريق المستقيم وقدر عليه ذلك فلن يتمكن أحد من هدايته. فإن قال قائل هل يؤخذ من هذا ترك الدعوة إلى الله؟ نقول الدعوة إلى الله يستفيد منها الداعي، ومن هنا فإن الداعي يدعو سواء كان الناس سيستجيبون له أو لا. ثم إن أمر الهداية والضلال من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها، هل فلان سيهديه الله أو سيضله، هذه أمور غيبية، ومن ثم فأنت تبذل ما عليك لتستفيد الأجر، وأما ما يتعلق بغيرك فأمره إلى الله. قوله وأشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف بهذه الشهادة، سميت شهادة لأن المتكلم بها يوقن بها ويجزم بها كأنه يشاهدها وينظر إليها. وقوله أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ففيها نفي وإثبات، ومعناها أنني أقر وأعترف بأن العبودية حق خالص لله، ومن ثم فإنني لا أعبد أحدا سوى الله لا وحده، فغير الله لا يجوز صرف شيء من العبادات له، لا شريك له. ولذلك وهذا هو أساس دعوات الأنبياء، فكل نبي يدعو قومه يقول ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أن محمد بن عبد الله العربي القرشي أرسله الله إلى الناس ليكون دالا إلى طريق شريعة الله ومنجيا لهم بإذن الله من عقوبة الله دنيا وآخرة. وقوله عبده أي أن هذا النبي الكريم عبد من عباد الله، فليس ابنا لله. ولهذا وصف الله هذا النبي بصفة العبودية في المواطن الشريفة، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فقال بعبده. وقال جل وعلا هو الذي أنزل على عبده، فهذه المواطن الشريفة يوصف في هذا النبي الكريم بالعبودية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. الصلاة المراد بها الثناء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن الله جل وعلا فإننا نطلب من الله أن يثني على هذا النبي الكريم. وقد وردت النصوص بالترغيب في الصلاة على هذا النبي الكريم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وقال البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. قال أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد فإن من المهم، وأما يؤتى بها للتفريع والانتقال. وقوله فإن من المهم في كل فن تعلم المرء لأصول العلم الذي يريد أن يتعلمه ليكون عونا له على فهمه. أصول العلوم هي أساسها الذي تنطلق منه، والأصول يستفاد منها فائدتان: الفائدة الأولى القدرة على التفريع، فإن من عرف الفروع فإن من عرف شيئا من الفروع فلا يتمكن من تفريع فروع أخرى، بخلاف من عرف الأصول فإنه يتمكن من التفريع عليها. والأمر الثاني أن من عرف الأصول أحاط بالعلم في الغالب، أما من ذهب يدرس الجزئيات والفروع فإنه لن يحيط بالعلم، وإنما يحيط به إذا عرف أصوله وقواعده. ومن فوائده أيضا فهم العلم ومعرفة صحيحه من سقيمه، لأن العلوم قد يتكلم فيها المتكلمون باجتهاداتهم، والاجتهاد قد يقع فيه الصواب وقد يقع فيه الخطأ، فإذا عرفنا الأصول ميزنا بين الصواب والخطأ، وبذلك يكون معرفة المرء لهذا العلم مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. ثم ذكر ما يتعلق بالتفسير فقال أجل العلوم وأشرفها علم التفسير، المراد بالتفسير توضيح معاني كلام الله في كتابه، وهذا العلم شرفه مستمد من أصله، فإن كلام الله أعلى الكلام وأرفعه، وشرفه مستمد من شرف المتكلم به، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على من سواه. قال: وقد وضع أهل العلم لهذا العلم أصولا، سيأتي إن شاء الله تفصيله شيء من هذه الأصول. وبين المؤلف أن سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه من المناهج المقررة في المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي هذا الحرص على تسهيل العلوم وتيسيرها عند الطلبة. ثم ذكر المؤلف أقسام هذه الرسالة، وهذه الرسالة لم تشتمل على جميع هذا العلم، وإنما أوردت نماذج منه من أجل وضع لبنة من لبنات هذا العلم في أذهان المتلقين والدارسين. ومؤلف هذا الكتاب معلوم عندكم، هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وولد في سنة 47 و300 وألف، وتوفي عام 21 و400 وألف، وهو من العلماء المجتهدين الذين اهتموا بتدريس العلوم، فنفع الله بعلمهم كثيرا وبارك الله في علمه حتى وصل علمه إلى مشارق الأرض ومغاربها. ومن فضل الله عز وجل أنه كان على عقيدة سلفية مبنية على أسس صحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان رحمه الله متفننا في علوم كثيرة، ووصل إلى رتبة الاجتهاد في كثير من هذه العلوم. وما هذه الرسالة إلا نموذج من نماذج مؤلفاته التي نفع الله بها الأمة، ولا زال علمه محل درس ومحل عناية من أهل العلم. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن جزئيات هذه الرسالة في درسنا القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به واتباع هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يا ملا يا إخواني،